إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول ربنا جل وعز ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فأخبر سبحانه وتعالى أن له أسماء وأن أسماءه حسنى أي أنها لا منتهى لحسنها وأنه علينا أن ندعوه سبحانه وتعالى بها وأن نتعبد له جل وعز من خلالها وهو دعاء المسألة ودعاء العبادة ومثال ذلك في دعاء المسألة أن تطلب المغفرة من الغفور أو أن تطلب العفو من العفو سبحانه وتعالى كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فنتوسل إليه باسمه وبصفته التي تناسب ما نرجو وما نؤمل وهو العفو فناسب أن نسأل في العفو باسمه العفو وبمحبته العفو سبحانه وتعالى فهذا دعاء المسألة أن تسأله ما ترجو من خلال اسم من أسمائه أو بعض أسمائه سبحانه وكذلك دعاء العبادة ومثاله أن تعفو عمن ظلمك عند المقدرة رجاء أن يعفو عنك العفو سبحانه أو أن تفعل من أفعال الطاعات ما ترجو أن يكفر به سيئاتك وأن يمحو به موبقاتك سبحانه جل وعز فعلينا أن ندعو الله بأسمائه دعاء مسألة ودعاء عبادة وأن نذر أي نترك الذين يلحدون في أسمائه وفي صفاته وفي كل ما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى